خبير. ألم تر تجري له ما في السماء

يا أيها الناس

المصطفي من الملائكة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فأقيموا الصلاة وآتوا

أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغي وراء ذلك فأولى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم أمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون الإنسان يا رب يا رب ولقد خلقنا الإنسان من سلالة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ولقد خلقنا الإنسان من سلالة خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين نطفة علقة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانك الله وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة وشجرة تخرج من طور سيناء نسقيكم مما